قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: كباسط كفيه مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره، كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر. وقال غيره: سخر ذلك. متجاورات متدانيات المثل. قال متجاورات متدانيات المثلات واحدها مثلة وهي الأشباه والأمثال. وقال: إلا مثل أيام الذين خلوا بمقدار بقدر. متأقبات ملائكة حفظة. مؤقبات ملائكة حفظة. تؤقب الأولى منها الأخرى. ومنه قيل العقيب، يقال أقبت في إثري. المحال العقوبة. المحال العقوبة. كباسط كفيه إلى الماء ليقبض على الماء، رابيا من ربا يربو، أو متاع زبد، المتاع ما تمتعت به، جفاء أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد، ثم تسكن فيذهب الزبد إلى منفعة. فكذلك يميز الحق من الباطل. المهاد الفراش، يدرؤون يدفعون، درأته عني دفعته، سلام عليكم أن يقولون سلام عليكم، وإليه متاب توبتي. أفلم ييأس لم يتبين. قارعة داهية، فأمليت أطلت من الملي والملاوة. ومنه مليا، ويقال للواسع الطويل من الأرض ملن، ملن من الأرض. أشق أشد من المشقة. مؤقب مغير. وقال مجاهد: متجاورات طيبها وخبيثها السباق. صنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد، وغير صنوان وحدها بماء واحد، كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. السحاب الثقال الذي فيه الماء، كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. سالت أودية بقدرها تملأ بطن واد زبدا رابيا، زبد السيل، خبث الحديد والحلية. قال: باب قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. غيض نقص. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإمام البخاري رحمه الله تكلم على ما يتعلق بسورة الرعد، وقد أتى كعادته بالآيات بالكلمات العديدة منها وفسرها، ثم أتى بهذه الترجمة وهي: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وأورد تحت هذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم بينها وعدها، ومنها ما جاء ذكره في هذه الآية وهو أنه لا يعلم ما يغيض الأرحام إلا الله. وهذه الخمس هي التي جاءت في آخر سورة لقمان، جاءت مجملة في سورة الأنعام: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم جاءت مفصلة في آخر سورة لقمان، ومفصلة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث الذي فيه بيانها أنه أن هذه الخمس هي كما جاء في آخر سورة لقمان أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. هذا هو الذي من أجله أورد هذا الحديث في هذا الموضع، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، يعني ما تنقص، لأن الآية فيها ما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني ما يحصل من النقص وما يحصل من الزيادة في البطن، في بطن الأنثى الولد، الله تعالى يعلم الزيادة والنقصان في بطن الأم، يعني لهذا الجنين لهذا الذي في بطنها، إذا حصل فيه زيادة وإذا حصل نقصان لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وتغيير بمعنى تنقص، لهذا أتى بالكلمة التي سبق أن مر في سورة هود وفسرها وهي غيظة، يعني نقص غيظ الماء، لأن هذه الكلمة من مادتها، ففسر تلك الكلمة التي هي بمعنى هذه الكلمة، لأن الكل مادته واحدة وهو بمعنى النقص، النمو واحد، يعني إذا حصل نمو وإذا حصل فيه ضعف عفواً فيه، يعني نقص في النمو، لأنه قد يعني يحصل له النمو ويحصل له تناقض وضعف، قد يموت في البطن. قال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال سورة إبراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس هاد داع، وقال مجاهد صديد قيح ودم، وقال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيامه، وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه، يبغونها عوجا يلتمسون لها عوجا، وإن تأذن ربكم أعلمكم آذنكم، ردوا أيديهم في أفواههم، هذا مثل كفوا عما أمروا به، مقامي حيث يقيمه الله بين يديه من ورائه قدامي، لكم تبعا واحدها تابع مثل غيب وغائب، بمصرخكم استصرخني استغاثني، يستصرخه من الصراخ، ولا خلال مصدر خاللته خلالا، ويجوز أيضا جمع خل وخلال، اجتثت استقصلت. قال باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن تتكلم؟ قال لم أركم تكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. قال باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت. باب قول الله عز وجل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي المثل الذي ضربه الله عز وجل للمؤمن للكلمة الطيبة، وأنها كالشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأورد تحتها حديث ابن عمر في الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أصحابه فأورد عليهم هذا السؤال وقال إنما الشجر شجرة لا يتحات ورقها وهي مثل المؤمن أو تشبه المؤمن أخبروني ما هي. جعلوا يفكرون وذهبت أهلهم إلى البوادي يفكرون في شجر البر ولم يأتي في بالي الشجر الذي هو في الحضر شجر الحاضرة وهو النخل. فصاروا يفكرون في شجر البر وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقع في باله أنها النخلة ولكنه لما رأى أبا بكر وعمر ما تكلموا استحيا ولم يتكلم حتى لا يكون تكلم بين يدي هؤلاء يساكتون وهو يتكلم. وكان وأهلهم ذهب إلى شجر البوادي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة هذه هي الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي مثل الكلمة الطيبة وهي مثل المؤمن. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي بعدما فض الاجتماع وحصل التفرق من هذا الاجتماع الذي قد حصل واللقاء الذي قد حصل قال إنه وقع في بالي أنها النخلة. قال لماذا تكلمت؟ قال لأني رأيتكم ما تكلمتم. فقال لو قلت ذلك لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني فرح الوالد بذكاء ولده وفطنة ولده ونباهته وحفظه أنك لو قلت هذا لكان أحب إلي من كذا وكذا لفرحه وابتهاجه وسروره بهذا الفهم الذي قد حصل لابنه. المقصود من هذا أن هذه النخلة هي الشجرة المباركة التي نفعها عظيم فائدتها كبيرة فوائدها عظيمة. ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من الأمور التي تتعلق بالنخل وأن كلها فائدة وأنه يعني معلوم أن التمر هو القوت والغذاء والذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بيت لا تمر فيه جياع أهله في صحيح مسلم فهو غذاء. وقد كانت أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم يمضي عليها الشهرين والثلاثة ولا يوقد فيها نار وإنما طعامهم التمر. ثم كذلك ما فيها من الأمور الأخرى يعني عشبها وليفها وخربها كل هذا يستفاد منه. والحبال تتخذ من الليف والفرش تتخذ من الخوص والجريد سقف به البيوت ففوائدها عظيمة وهي كثيرة النفع وعظيمة النفع. ولهذا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الذي نفعه عظيم وفوائده كثيرة. قال باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد أورد فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأن المؤمن عندما يسأل في قبره يثبته الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهو يذكر الله عز وجل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل بمقتضى فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعيش على ذلك ويموت على ذلك ويجيب بذلك عندما يسأل في قبره. وهذا هو التثبيت, التثبيت بالقول الثابت وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه قطعة من حديث البراء بن عازب وقد جاء مطولا في مسند أحمد وغيره, وفيه بيان ما يجري في الإنسان عندما يموت, وأنه يسأل في قبره, وأنه يفتح له باب الجنة ويفتح له باب النار, وروحه كذلك كيفية إخراج روحه إذا كان طيبة وإذا كان خبيثة, وسؤاله في قبره وماذا يقول المؤمن وماذا يقول غيره. كل هذا جاء في حديث البراء بن عازب وهو حديث طويل صحيح, رواه أحمد في صحيح في مسنده وغيره. وهذا حديث البراء هذا هو جزء من حديثه الطويل الذي رواه أحمد وغيره. قال: باب: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ ألم تعلم كقوله ألم تر كيف؟ ألم تر إلى الذين خرجوا البوار الهلاك بار يبور بورا قوما بورا هالكين. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم كفار أهل مكة. وهذه الترجمة, ويقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وأتى بهذا الأثر عن ابن عباس الذي فسر فيه أن المعنيين بذلك هم كفار قريش الذين بدلوا نعمة الله كفرا, وهو بيان المراد بهؤلاء الذين عنفهم الآية أنهم كفار قريش الذين أنعم الله عز وجل عليهم بأن بعث فيهم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فبدلا من أن يشكر الله على هذه النعمة ويستجيبوا لهذا الداعي الذي يدعوهم إلى الهدى ويدعوهم إلى السلامة والنجاة وسعادة الدنيا والآخرة, كفروا ولم يستجيبوا بل وزادوا في الكفر والعتو والطغيان حتى آذوه وأخرجوه وقاتلوه. ثم كانت العاقبة الحميدة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهلك من هلك منهم, قتل من قتل منهم على كفره, ونجي الله عز وجل من نجي منهم ممن أكرمهم الله عز وجل بنعمة الإسلام فأسلموا قبل فتح مكة وحين فتح مكة. قال: سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: صراط علي مستقيم, الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. وقال ابن عباس: لعمرك لعيش قوم منكرون أنكرهم لوط. وقال غيره: كتاب معلوم أجل, لو ما تأتينا هل لا تأتينا, شيع أمم وللأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس: يهرعون مسرعين للمتوسمين للناظرين, سكرت غشيت خروجا منازل للشمس والقمر, لواقح ملاقح ملقحة حمأ جماعة حمأ, وهو الطين المتغير والمسنون المصبوب, زوج الشخف دابر آخرة لبإمام مبين, الإمام كل ما اتممت